بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس القراءات المتواترة، ودراسة كتاب فتح البسيط في شرح القصير للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، وهو الشرح الأول لهذه المنظومة الطيبة المباركة، منظومة الإمام ولي الله الشاطبي حرز الأمانة، وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 57 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، ورفقة النبيين نحن وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله جميعا. كنا قد وصلنا في هذا الشرح إلى باب الإظهار والإضغام، باب الإظهار والإضغام. والمقصود طبعا الإضغام هنا، أي نوع من أنواع الإضغام المقصود هنا؟ الإضغام الصغير، مقصود الإضغام الصغير، لأننا شرحنا قبل ذلك باب الإضغام الكبير في هذه المنظومة. وباب الإضغام الكبير كما قلنا من يخص من القراء أو الرواة، باب الإضغام الكبير في الشاطبية من اختص به من الرواة؟ السوسي. نعم أحسنتم، السوسي عن من؟ السوسي عن من؟ السوسي عن السوسي عن أبي عمرو. أحسنتم، السوسي عن أبي عمرو. تمام. طبعا الإمام لما كنا بنتكلم في الشرح، ما الإمام الشاطبي لم يذكر اسم السوسي صراحة، ولكنه ذكر أن الإدغام عن أبي عمرو. لكن الإمام لا، الكتابة فقط، كتابة، لأن يعني احنا بنسجل عشان الأصوات بنسجل. لما كنا بنتكلم في الشرح قلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في باب الإضغام الكبير لم يذكر اسم السوسي صراحة، بل ذكر للإمام عمرو كاملا. لكن الإمام مش الإمام الإمام السوق الإمام السخاوي اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي المباشر له، ذكر أن سيدنا الإمام الشاطبي كان يقرأ الإضغام الكبير من عن طريق السوسي عن أبي عمرو. إذن فمر بنا الإضغام الكبير. كون أن يأتي إضغام بعد كده في أي باب فهو الإضغام الصغير، فهو الإضغام الصغير، لأن مر بنا كما قلنا الإضغام الكبير. فإيه الفرق بين الإضغام الصغير والإضغام الكبير؟ ما الفرق بين الإضغام الصغير والكبير؟ الكبير بين متحركين، أحسنتم، والصغير ساكن في متحرك، ساكن في متحرك، تمام أحسنتم. إذن قال رحمه الله عز وجل باب الإظهار والإضغام. قال سأذكر ألفاظا تليها حروفها، سأذكر ألفاظا تليها حروفها، بالإظهار والإضغام تروى وتجتلى. يريد بالألفاظ، قال الإمام السخاوي، يريد بالألفاظ ذال إذ وأخواتها، يعني سيذكر في هذه الأبواب ذال إذ وذال قد ولام بل وهل وتاء التأنيث وبعض الحروف التي قربت مخرجها سيستقل لها باب معين. ذال إذ سيذكرها في الحروف التي أتت بعدها في القرآن الكريم، متى تظهر مع هذه الحروف، ومتى تضغم مع هذه الحروف، ومن يظهرها من القراء، ومن يضغمها من القراء، وهل من أضغم في جميع الحروف، وهل من أظهر في جميع الحروف، أم هناك من يظهر في الجميع، وهناك من يضغم في الجميع، وهناك من يظهر في بعضها، وهناك من يضغم في بعضها، وهكذا سنعرف هذا الكلام. قال الإمام السخاوي يريد بالألفاظ ذال إذ وأخواتها، وقلنا أخواتها اللي هي إيه؟ دال قد وتاء تانيث ولام هل وبل. ومعنى تليها حروفها أي الحروف التي وقع الخلاف بين القراء في إدغامها فيها. بمعنى إيه؟ قال سأذكر ألفاظا، يعني سيذكر اللفظ اللي هو دال إذ ودال قد وهكذا، سيذكر الحروف اللي بعدها التي ستدغم فيها وتظهر عندها. وعند ذكر مذاهب القراء سيذكر الألفاظ وهذه الحروف والحروف القراء أو مفردات القراء عكس ما عمل، ويذكر الحروف التي تدغم فيها، وسنرى هذا الكلام. قال فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قدم مقللة مذللة. قال إنما ذكر إذ دون غيرها ضربا للمثال، يعني هو بيضرب مثال وبعد كده سيستقل فصل لجميع هذه الأحرف. قال سأذكر إنما ذكر إذ دون غيرها ضربا للمثال لأنها السابقة. وقوله ما بعد فدونك إذ في بيتها حروفها وما بعد أي ما يأتي بعدها، فحكمه حكمها. ومعنى في بيتها وحروفها أي وحروفها المذكورة معها فيها فيه، أي أنه يذكر إذ مثلا ثم يذكر الحرف المقدم ذكرها ثم يأتي بالواو الفاصلة، وهذا الكلام سيتضح عند شرح الأبيات الخاصة بها. قال سأسمي، سيبين منهجه الآن، يبين منهجه في هذه الأبيات الآن. قال سأسمي وبعد سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيم طروق مقبلة. قال فإذا أتى بالواو الفاصلة أي بعد الحروف الدالة، يعني هو هنا عكس ما كان بيعمل في الأول. يعني إيه عكس ما كان بيعمل؟ يعني في الأول كان يقول مثلا إيه ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه ناصر، بيذكر الحرف القرآني ثم بعده يذكر حروف من قرأ، يذكر الحرف القرآني الأول وبعدها يذكر حروف القراء الذين قرأوا بهذا الوجه. هنا العكس، هنا العكس. يعني قال سيذكر اسم القارئ أو اسم الراوي وبعدها سيذكر الحروف التي يظهرها أو يضغمها، لأنه لازم يبين لك من ميزة الإمام الشاطبي إن هو دائما يسبق لك بمنهجه حتى لا يحدث عندك لبس. قال فإذا أتى بالواو الفاصلة أي بعد الحروف الدالة على القراء. ومعنى قوله وبعد الواو تسمو حروف من تسمى أن الحروف التي عندها هذه الألفاظ أو تدغم إذا جاءت بعد الحرف الدال حرف الدال على القراء فصل بينها وبينها بالواو لئلا يختلط. طبعا هو بيستخدم دائما الواو للفاصلة بين الكلمات القرآنية ورموز القراء. قال السيما هي العلامة ومقبلة، يجوز أن يكون معناه تقبيلها، ويجوز أن يكون نفس الثغر واستعار منها، لأنه لما عذب هذا النظم كان كالثغر ذي المنظم العذب. وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، هذه أخوات ذال إذ. وفي دال قد هو بينبه عليك هذه الفصول ستختص بأي حروف. قال وفي دال قد وقد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بدينك أحيلا، فاحتل من الحوالة وأحيلا من الحيلة. قال رجل أحيل إذا صدق حيلته وانتصب على الحال. بدأ الآن يذكر فصول التي تختص بهذه الحروف. قال ذكر ذا الإذ، نعم. قال الإمام الشطيب نعم، إذ تمشى زينب صالة دلها سمية جمال واصلا من توصل. إذن هو ذكر الحرف المقصود به بهذا الفصل اللي هو ذال إذ، نعم إذ، ثم ذكر بعدها الحروف التي تأتي بعد ذال إذ في القرآن الكريم أو التي تختص بالإظهار والإدغام. ذكر كم حرف؟ تمشت بالتاء، زينب، زاء، صالة، صاد دلها دال سمية سين جمال الجيم. إذا ذكر 6 أحرف. إذا ذكر 6 أحرف. إذا الخلاف الذي وقع مع ذال إذ بين القراء هو في 6 أحرف. طيب الخلاف الواقع، الخلاف الواقع بين القراء يكون في أي حكم؟ خلاف بين ماذا وماذا؟ بين الإظهار والإدغام. الخلاف الواقع بين القراء هنا بين الإظهار وبين الإدغام. قال نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. قال الإمام السخاوي لهذا شرح هذا البيت، نقرأ شرح الإمام السخاوي. قال كأنه قدر أن مستدعيا استدعى منه الوفاء بما وعد في قوله سأذكره، فقال مجيبا نعم. يعني واحد بيسأله، بيسأل الإمام الشاطبي لما قدم هذا الكلام أننا هذكر، فسأله بالذكر قال نعم فأجاب. فقال مجيبا نعم إذ، واعلم أنه عني بما ذكره من الغزل نساء الآخرة تشويقا إليهن. طبعا ده كلام الإمام السخاوي، الإمام السخاوي هو التلميذ المباشر لسيدنا الإمام الشاطبي. معنى إنه يقول كده يبقى إذا الإمام الشاطبي هو بنفسه أخبره بهذا الكلام، لأنه كان ولي من أولياء الله الصالحين رحمه الله عز وجل. قال واعلم أنه عني بما ذكره من الغزل نساء الآخرة تشويقا إليهن. وهذه الحروف إلى قوله سمية جمال هي حروف إذ، ومعنى سمية جمال أي رفع الجمال. ثم بدأ يذكر تفاصيل هذه الحروف من ناحية الحكم، من ناحية الحكم من ناحية اللي هو حكم الإظهار والإدغام. قال فإظهارها، هو بدأ إذا بدأ بحكم الإظهار، بدأ بحكم إيه؟ الإظهار. إذا هنا يأتي سؤال، من سيسكت عنه الإمام الشاطبي فبأي حكم يقرأ؟ هو الإمام الشاطبي بدأ بذكر الإظهار، طب من يسكت عنه بما يقرأ؟ بالإدغام. تمام. وما كان ذا، لأنه الإمام الشاطبي قال كده، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالزكاة لتفضله. يعني هو بيذكر الحكم، إن كان له ضد عكسي بمفهوم من العكس يعني لا يذكره، فأنت تفهمه. إن كان له قراءة أخرى لكن لا تفهم من الضد، هو بنفسه الإمام بيذكر هذا الحكم. إذن القراءة الذكر على نوعين، إما ألا يذكره وهو معروف من الضد، وإذا حصل لبس أو لا يعرف من الضد هو نفسه الإمام يذكره. قال فإظهارها، إذن كما قلنا بيبدأ بالحكم الأول، فإظهارها بدأ بالحكم ثم ذكر حروف من قرأ بهذا الحكم. قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. احنا قلنا في هذه الفصول سار على عكس منهجه، يعني سار على عكس منهجه، على عكس الدائم يعني القاعدة العامة. هو هنا سيذكر القراء ثم يذكر بعد كده الأحرف. في الفصول السابقة كان يذكر الأحرف، أو في فرش الحروف أيضا سيذكر الأحرف وبعد كده القراء. هنا ماشي على العكس، هنا سنذكر القراء أولا ثم نذكر الحروف. قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. إذا الهمزة من الهمزة من أجرى، والدال من دوام، والنون من نسيمها، ليست حروف التي متعلقة بأحكام الإظهار والإدغام، لكنها حروف للقراء، لكنها حروف القراء. إذا الألف من أجرى تخص سيدنا الإمام نافع، ودوامة الدال تخص سيدنا الإمام ابن كثير، ونون من نسيمها تخص الإمام سيدنا عاصم. إذن هؤلاء الذين يقرؤون بإيه؟ هؤلاء الثلاثة يقرؤون بماذا؟ بأي حكم يقرؤون؟ هؤلاء الثلاثة يقرؤون بإظهار أم بإدغام؟ أجرى دوام نسيمها، يقرؤون بالإظهار لأن هو نفسه بدأ قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها، هو كذا قال. ثم بدأ ثم قال وأظهر، يعني دول فأظهر فأظهر فيظهروا أجر دوام نسيمها، دول بيظهرون على الإطلاق، هؤلاء يظهرون على الإطلاق. ليه؟ لأنه ما قيدش حروف معينة، لأنه ما قيدش حروف معينة يظهروا عند أي حروف، يبقى إذن هؤلاء بيظهرون مع الستة أحرف. يبقى هؤلاء الأئمة نافع وابن كثير وعاصم يقرؤون بالإظهار مع الستة أحرف التي تأتي بعد حرف ذال إذ، التي تأتي بعد ذال إذ. طيب واضح هذا الكلام؟ عاوزين نجيب لكم أمثلة. نجيب لكم أمثلة، حاضر. عشان نطبق. الأمثلة اللي هي ما احنا أول حرف التاء اللي هو إذ تمشي، إذ تمشي أختك، أو إذ تخلق حرف الزاي، وإذ زينة، وإذ زاغت حرف الصاد، وإذ صرفنا حرف الدال، إذ دخلوا حرف إذ سمعتموه. طيب احنا بنقرأ أمثلة لسه، احنا الوقت هم نافع، نافع وابن كثير وعاصم دول بيزورون مع الكل، هؤلاء يزورون مع كل مع كل الأحرف. قال وأظهر ري قوله واصف جلى، وأظهر ري قوله واصف جلى، احنا قلنا ايه المنهج اللي هيتبعه الإمام الشاطبي؟ قلنا المنهج ان هو سيذكر اسماء القراء ثم يذكر الحروف التي يظهرون عندها. نعم. واظهر ريا المقصود مين؟ ابن مقصود الامام الكسائي. وقوله مقصود بها من؟ القاف من فلق اللي هو خلاد. واصف فصل بحرف الواو، فصل بحرف الواو حتى لا يحدث عندك لبس بين رموز القراء واحرف ذا الاذ. فصل هو ليه فصل بالواو؟ ليه فصل بالواو؟ حتى لا تعتقد ان الجلا حرف الجيم خاص بسيدنا ورش، حتى لا تعتقد ان حرف الجيم خاص بسيدنا ورش. اذا هو اظهر لك المنهج الاول عشان ما يحدثش فيه عندك لبس، سيذكر رموز القراء وبعد كده الاحرف المختصة بذال اذ او بذال قد او بغيرها. قالوا أظهر ريا قوله، يبقى الكسائي وخلاد يظهرون فقط عند حرف الجيم، يبقى الكسائي وخلاد يظهرون فقط عند حرف الجيم ويضغمون في الستة في الخمسة أحرف الباقية، ويضغمون في الخم في الإيه في الخمسة أحرف الباقية. تمام. يبقى هنا عندنا الكسائي وخلاد سينطقون وإذ جعلنا، وإذ جعلنا، إذ جاءتهم، إذ جاءتهم. أما بكر أما من يضغم فيقول إذ جاءتهم، إذ جاءتهم. لكن عندنا نافع وابن كثير وعاصم سيقرؤون بالإظهار في الجميع كما قلنا. ثم قال: وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم ضنكا واصل توم دره. نطبق منهج الإمام الشاطبي، يبقى الضاد هل الضاد من أحرف القراء ولا من أحرف ذال إذ؟ الضاد قالوا وأدغم ضنكا، الضاد حرف يرمز نعم حرف يرمز لخلف، لأن فضك حمزة خلف خلاد بخلف، واصل فصل بواو، فصل بينهما بواو حتى لا يلتبس عندك، توم دره. يبقى انت عندك خلاد بيضغم في حرف واحد اللي هو الجيم، وخلف يضغم في حرفين التاء والدال. اذا سيدنا خلف بيضغم الدال اذ في التاء والدال، ويظهر عند باقي الاحرف الاربعه. قال: وادغم مولا وجده دائم ولا، وادغم مولا وجده دائم ولا. مولا هل هو حرف من حروف ذال ام حرف مختص من حروف خاص بالقراء؟ الميم لمن؟ كلم ابن ذكوان، تمام القراء. يبقى نقراها هكذا: وادغم ابن ذكوان عند الدال، وأدغم ابن ذكوان عند الدال، لأنه قال وأدغم مولا وجده، لازم يفصل لك بحرف الواو حتى لا يلتبس عندك الأمر كما قلنا. وأدغم مولا وجده دائم ولا. إذا عندنا ابن ذكوان بيضغم عند حرف الدال فقط، ويظهر عند باقي الأحرف، يظهر عند باقي الأحرف. إذا نرتب الكلام مرة أخرى، عندنا من يقرأ بالإظهار مطلقا، من نافع وابن كثير وعاصم، نافع وابن كثير وعاصم، وعندنا الكسائي وحمزة وابن ذكوان لهم إظهار وإدغام. الكسائي وحمزة وابن ذكوان لهم الإظهار والإدغام في بعض الأحرف. بقي من من القراء؟ يعني مش عاوز لعب في الغرفة، عشان أنا بنسجل، ممكن التسجيل يضيع، عشان عاوز أني يس تمام، بلاش تشير الله يكرمكم. تمام ماشي. يبقى ألف أظهر في الكل، والدال أظهر في الكل، و ألف والدال مين أظهر كل إدغام الكل؟ حاء اللي هو أبو عمرو، لام واللام أدغم في الكل. تمام كده، يبقى احنا عندنا نافع نافع وابن كثير. طب ما ذكرتش عاصم في الاطار. طيب عاصم بعدين. طيب يبقى نذكر المظهرين كله ورا بعضه، يبقى نافع وابن كثير وعاصم ادغم في الجميع، تمام كده. وعندنا ابو عمرو وهشام ادغم في الكل، صح. وعندنا الباقي في خلاف. الكسائي اظهر مع الكسائي ادغم، بس قال أظهر ريا قوله وصف جواد، أظهر ريا قوله وصف جواد. اللي بقى عندنا ريا والقاف اللي هو خلاد، أظهر مع حرف الجيم، صح، وأدغم في الباقي. وابن ذكوان اللي هو أدغم مع الدال وأظهر في الباقي، تمام كده، جزاكم الله خيرا. خلاص افصلوا العامل شير يفصل الشير. طيب جزاكم الله خير. لا خلاص كده انا صغرت اصلا، صغرت الشاشة من كانت غالبة عندي الشاشة كاملة. اذا علمنا من يظهر في من يظهر في الجميع، ومن يضغن في الجميع، ومن له الخلاف. من يظهر في الجميع، ومن يضغن في الجميع، ومن له الخلاف. ننتقل الى دال قد. ننتقل الى دال قد. قال ذكر دال قد: وقد سحبت ذيلا ضفا ظل ذرنب جلته صباه. كم حرف شائقا؟ يبقى قد دال قد. ثم ذكر الأحرف التي بعدها اللي فيها الخلاف: السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين، 8 أحرف. إذا عندنا الذال كان مختص بها 6 أحرف، والدال مختص بها 8 أحرف. قال: وقد سحب الذيل انضفى ظل ذرنب جلته صباه شائقا ومعللا. الإمام السخاوي قال: وقد سحبت الواو للحال، ضفى أي طال، الذرنب شجر طيب الرائحة، جلته كشفته، صباه ريحه شائقا أي يشوق، معللا أي مغذيا مرة بعد مرة، ولا ينسحب من ذيول الثياب إلا ما طال. وأول هذه الكلمات مضمنة لحروف دال قد. يبقى دال قد تختص بكم حرف؟ دال قد تختص بكم حرف من الحروف؟ ثمانية أحرف. ثمانية أحرف، تمام. طيب نرى، وذكر الدال مع حروفها، نرى من يظهر ومن يضم. فقال: فأظهر نجم بدا دل. قال: فأظهرها نجم بدا دل. النون من نجم عاصم، والباء من بدا قالون، والدال من دل ابن كثير. إذن هل هم نفس الأظهار عند ذا الإذ؟ هل هم نفس الأظهار عند ذا الإذ؟ نعم، لكن نافع راوي فقط منه، أما سيدنا ورش لم يذكره في الإظهار. هنا عاصم وقالون وابن كثير، هناك كان نافع بتمامه، هناك عند في ذا الإذ كان نافع بتمامه بيقرب الإظهار، أما هنا فقالون فقط، قالون فقط. إذن قال: فأظهرها كما قلنا في فصل ذا الإذ: من يسكت عنه سيقرأ بالإدغام. من يسكت عنه سيقرأ بالإدغام. ثم بدأ يفصل في من يظهر ومن يضغم. قال: وأضغم ورش ضر ظمآن وامتلى. أضغم ورش ضر ظمآن وامتلى. هنا قال: وأضغم ورش ضر ظمآن وامتلى. ما الملاحظ في هذا الشطر؟ ما الملاحظ في هذا الشطر؟ نلاحظ ان هو كان دايما يذكر حروف القراء، تمام، كان يذكر حروف القراء ثم يذكر الحروف التي يقرؤونها بالإظهار او الإدغام، ويفصل بينهما بالواو. طب هنا ما فصلش بالواو ليه؟ هنا هل هنا فصل بالواو بين القارئ وبين الحروف؟ قال: أضغم ورش، لأنه ذكر الاسم صريح، لأنه ذكر الاسم صريح، لم يحد. إذن لزم ذكر الفاصلة عندما يكون هناك مجال لللبس، لكن طالما لم يحدث مجال لللبس فلا يذكره، فلا يذكر حرف الواو، لأنه طالما ما فيش التباس. قالوا: أضغام ورش، ذكر الاسم صريح، ضر ظمآنة. يبقى إذا سيدنا ورش بيضغم عند الضاد والظاء فقط، عند الضاد والظاء فقط، ويظهر عند ويظهر في البقية، ويظهر في باقي الأحرف، تمام كده. يعني مثلا سيدنا ورش بيضغم عند الضاد والظاء، سيقرأ ولقد ضربنا، ولقد ضربنا يقرأ بالإدغام، ولقد ضربنا، ولقد ضربنا. وأيضا عند الظاء: فقد ظلم، فقد ظلم. فقال ظالم، هكذا سيدنا ورش سيقرأ بالإدغام. أما باقي الأحرف سيقرأ بالإظهار، قد سمع ولقد ذرأنا ولقد زينا قد جاءكم ولقد صرفنا هكذا، مثل مين؟ مثل قالون وعاصم وابن كثير. إذا سيدنا ورش بيدغم في حرفين فقط اللي هما الضاد والظاء. ثم قال وأدغم مرو واكف، هنا ذكر الواو الفاصلة، ليه؟ لأنه ذكر رمز للراوي، ممكن يحدث التباس، فذكر طالما ذكر رمز للراوي سيذكر الفاصلة. قال وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله، وأدغم مرو واكف ضير ذابل ضير ذابل زوى ظله. إذن سيدنا ابن ذكوان يضغم في 4 أحرف، يضغم في كام حرف؟ 4. ذكر الضاد والذال والزاي والظاء. إذن ابن ذكوان كان هناك ابن ذكوان بيضغم في حرف واحد، كان هناك ابن ذكوان بيضغم في حرف واحد اللي هو أدغم مولا وجدوه دائم في الدال. هنا في الدال قد بيضغم في 4 حروف ويظهر في 4 أحرف. وأدغم مر واكف ضير ذابل زوى ظله بغر تسداه كالكلا. وفي حرف زينا خلاف، وفي حرف زينا خلاف قال يعني وفي حرف زينا خلاف، الخلاف سيقع بين ماذا وماذا؟ الخلاف سيقع بين ماذا وماذا؟ بين الإظهار والإدغام. الخلاف إذن هو عنده قال خلاف، يعني أتت الرواية عنه بالإظهار وأتت الرواية أيضا عنه بالإدغام، إذن سكر بالوجهين. قال في حرف زينا اللي هو في سورة إيه؟ في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا ولقد زينا ولقد زينا هكذا. وفي حرف زينا خلاف، ومظهر هشام بصاد، ومظهر هشام بصاد، يعني هشام بيظهر في حرف صاد فقط، هشام سيظهر في حرف صاد فقط اللي هو لقد ظلمك بسؤال نعجتك اللي في سورة صاد. يبقى سيدنا هشام سيظهر فقط عند هذا الحرف لقد ظلمك بسؤال نعجتك، ويضغم في باقي الحروف، ويضغم في باقي الحروف. إذا من سكت عنهم من القراء؟ من سكت عنهم من القراء؟ تمام أبو عمرو، وفاء تمام لحمزة والكسائي، أحسنتم. يبقى احنا عندنا حمزة والكسائي وأبو عمرو سيقرؤون بماذا؟ بأي حكم سيقرؤون؟ بأي حكم سيقرؤون حمزة والكسائي وأبو عمرو؟ بالإدغام، تمام بالإدغام. إذا عندنا من يظهر مطلقا، من يظهر مطلقا عاصم وابن كثير وقالون، عاصم وابن كثير وقالون يظهرون مطلقا. ومن يقرأ بالإدغام مطلقا حمزة والكسائي وأبو عمرو. عندنا رويي بن عامر، رويي بن عامر بن عامر برويه، وسيدنا ورش لهم أحرف في الإظهار ولهم أحرف في الإدغام. فسيدنا ورش بيضغم فقط في الضاد والظاء ويظهر في البقية، وابن ذكوان له 4 في الإظهار و4 في الإدغام، وهشام له إظهار في حرف واحد فقط في هذه الأحرف وفي موضع واحد فقط اللي هو لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجة، وباقي الأحرف يقرأها بالإدغام، وباقي الأحرف يقرأها بالإدغام. تمام كده؟ ناخد تانيث، ناخد تانيث. احنا بنمر بسرعة لان الفصول دي خدناها بتفصيل في لسه واخدينها بتفصيل في كتاب التفسير في القراءات السبع للامام الداني واخدينها قبل كده، وهي اصلا احكام مطروقه على الاذان، يعني الكثير بيقراها، يعني مش احكام، ليست احكام صعبه او جديده. قال ذكر تاء التانيث، قال ذكر تاء التانيث، نفس المنهج اللي ذكره سنسير عليه. قال وابدت سنه، وابدت يبقى التاء تانيث، وابدت ثم سيذكر الحروف اللي بعدها اللي مختصه بتاء التانيث، سنه سين ثغره ثاء صفد صاد زرقة الزاي ظلمه ظاء جمعنا الجيم، يبقى زين 6 أحرف مثل حرف الذال. اللي عرفنا إن 6 أحرف بس لأن فصل بعدها بواو ورودا، ثم قال ورودا، يبقى إذا أنت بتعرف الحروف من غيرها إزاي؟ بالفاصلة، نعرف الحروف من خلال الفاصلة. قال جمعنا ورودا، إذا أصبح هنا الواو. الفاصلة يا شباب ممكن تكون منفصلة عن الكلمة، وممكن تكون حرف في نفس الكلمة، عشان واحد يقول لك هنا ورودا واو أصلية في الكلمة، فما تعتبر، لا ممكن تكون من نفس الكلمة أو منفصلة عنها، من نفس الكلمة أو منفصلة عنها. قال جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، عاطر الطلا، رحمه الله سيدنا الإمام الشاطبي. إذا تاء التأنيث تختص في 6 أحرف، تاء التأنيث تختص في 6 أحرف فقط مثل ذال إذ. ثم بدأ يبين أحكامها. قال فإظهارها ضر نمته بدوره، نفس اللي حصل في دال قد، وهم نفس من يقرؤون بالإظهار ابن كثير وعاصم وقالون. فإظهارها ضر نمته بدوره، وأضغم ورش ظافرا ومخولا، مثل ما حدث هناك أيضا، هناك ثنى بورش، هناك ثنى بورش في الإضغام، هناك ثنى بورش، كان سيدنا ورش بيضغم هناك في حرفين، هنا أضغم في حرف واحد اللي هو الظاء، اللي هو حرف الظاء، تمام؟ هناك كان بيضغم في حرفين، هنا بيضغم في حرف الظاء. مين؟ سيدنا ورش رحمه الله عز وجل. مثل ايه؟ كانت ظالمة، كانت ظالمة، يبقى سيدنا ورش سيقرأها كيف؟ سيقرأها بالإضغام، كانت ظالمة، كانت ظالمة، وهكذا. والباقون يقرؤون بالإظهار، ويقرأ بالإظهار مع 5 أحرف الباقية. تمام. طيب احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، نقف عند تاء التانيث، نقف عند تاء التانيث، ونبدا بقى المره القادمه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا ويكون بما علمنا، وان يعلمنا وينفعنا، وتقبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.